بسم الله الرحمن الرحيم بناوی خدای بخشنده و مهربان سأل سائل بعذاب واقع دواکاریک پرسیاری کرد درباره سزایک که هر پیش دید للكافرین ليس له دافع جا او سزایا یخی همو بباوران دگریتو هیچ هزیگ ناتواند پنایان بداتو لیان دور بخاتوا من الله دی المعارج او سزاو طولایا للاین خدای خاونی گوریو پلو پایو جبر زکانا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فرشتكان جبرائيل برز دبن وبولاي پروردگار للروج يقدا كما وكي 50,000 سالة بحساب آدمي زاد ياخد مبس درجي الروجي خيامتا ك 50,000 سال دخاينيت بنسبة خدانا ناسانوا فاصبر صبرا جميلا كوات خو گرو آرام گربه بشيوه چي جوانو چاك لبرام برحل ويستي نادرستي خدان ناسانوا إنهم يرونه بعيدا براستي و بباورانا قيامت بدور دبينن بدوري دزانن ونراه قريبا اماش زور بنزيشي دزانين چونك خدا خوي بديه نريكاتا يوم تكون السماء كالمهل روجك ديت اسمان وكان زايشي تواوي لديت يشكل لقونا غكاني هلوشان نويبون ور وتكون الجبال كالعهن ايش وكو خريشي كراوا فشول دبن ولا يسأل حميم حميما دوستي جاني بجاني ليك دين ناپرس نوا کز نای پرژیت سر کز بلکو هر کز خمی خویتی یبصرونهم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ایدن ببنیه اوانا پیشانی یکتر ددرین تاوان بارو گناه کار آواد دخوازید که اگر بکرید با دربازبونی خوی لسزای او روژا همو کرکانی بکات قربانی خوی وصاحبته وأخيه هاو سرو براكي وفصيلته التي تؤويه خزمو عشرتي كل دنيا دا پنايا انددا ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه بهرچي دانشواني سرزويش هيا اگر بوي بكرت بيكات قرباني خوي پاشان خدا رزگاري بكات كلا إنها لضا نخير أو آواتانا هيتشين نايتدي براستي دوزخ آماديو بليس دارو داخل دلا نزاعة للشوا لكاتيك دا داما ليناري بيستي سرو همو أندا مكانا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى دوزخ بانجي اوانا دكات كلا دنيا دا پشتين لحق الراس دي هل دكردو جوهان پينا دادا مالو سامانيان كو دكردو و ديان شار دوا جوهان ندادا بحلال و حرام إن الإنسان خلق هلوعا براسي إنسان بشبر زيو تنگتاوي دروس كراون إذا مسه الشر جزوعا كاتيك ناخوشي توش بيت بزارو دم بهاوارا وإذا مسه الخير منوعا كاتيشيش خير بركتي توجبو دستي دنو قينيتو قد غيتشاك هدكات إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون تنها أو نوشكران نبيت أواني كلسر نوشكانيان بردوامن والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم أروها أوانيك بشيك ديارك رول سامانيان داهية بو جهادو تيكوشان بو هجاري داوا كارو بينواي داوا نكر والذين يصدقون بيوم الدين وانی کباوری راست و رواندهنن بر روشی پاداشت والذین هم من عذاب ربهم مشفقون او کسانی که دلالرزیان هی لطولی پروردگاریان این عذاب ربهم غیر مأمون براستی سزای پروردگاریان کس لی امین نابه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين مگر لقلها وسركانيان دا ياخد كنيزك كانيان كبهوي باردوخي تايبته وهبو أوان براستي لو مكراو نابن فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون جاوي بيجغ لو حالتان الرئيقي تربقريد بو تركرني عرز وكاني اوانا لسنور ترازاو دزرش كرن والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون هروها اوانيك امانة دپاريزنو پيمان دبن السر والذين هم بشهاداتهم قائمون أوانيك هلدسن بوشايت ييكل الآيان والذين هم على صلاتهم يحافظون أوانيك بارزقارين وجكانيان دكنو لكاتي خويدا أنجامي ددن أولئك في جنات مكرمون آوانا لباخكاني بهجدار ريزلين راون فما للذين كفروا قبلك مهطعين أخو أواني بيبروابون تيانا كتودر كوتيد ببلدين بولات عن اليمين وعن الشمال عزين بلای راست و چپ دا خویان وندکنو لدور و پول پول بدوری یک دا کود ابنوا ایطمع کل امرئ منهم ان یدخل جنت نعیم آبو حالوا هر یکیان بتمای بخریت ناو بهشتی پر لناز نعمتوا کلا انا خلقناهم مما یعلمون نخیر وانیا براستی خوشیان دزانن لچی درست من کردون بو اوندر لخو بایی بون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين جا سوین با پروردگاری خور حالات کان و خور آوا کان براستي ايما هميشه بدا صلاتين لسر امانا لنا وبرينو كساني تشاك تربهيني نكايوا ايما بو او مبستها بيتوانانين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون جوازيان لبهينا با هر روبتن لبيبا وريدا با هر قمو قال تبكن اتا دو تاري الروجي خويان دبن كهرشيان بيلي دكريت يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون او روجي ببلل قور كانيان دينا دروا دلي بولاي بتو پرسترا وكانيان رادكن خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون تاویان شور و شرمزار و خجالتن زلیلی و سرشوری ماندوی کردون جا اما او روشه که کاتی خوی بلینیان پیدا دراو اوان بروایان پی نبود